وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابه. وفي هذا أيضا من الفوائد توسع الوليمة إذا كان المدعوون كثيرين فلا بأس، لأنه أمر أن يدعو الناس إلى وليمة زينب بنت جحش وأشبع الناس بين الخبز واللحم، كانت وليمة كبيرة، فدل ذلك على أن الزوج يولم بقدر الحاجة، إن كان المدعوون كثيرين زاد فيه، وإن كان المدعوون قليلين صارت الوليمة بقدرهم على حسب المستطاع، لا ينبغي التكلف، حسب المستطاع. ولهذا كان فعله كذلك في زينب وسع الوليمة، وفي قصة صفية أولم بما يسر الله من الحيس، وقال لعبد الرحمن أولم ولو بشاه، فدل على توسع في هذا الأمر، وأن الزوج يولم بما يسر الله من غير تكلف. نساء السبي يا شيخ، نعم، قل نساء السبي يستبرؤون ولا ما يستبرؤون؟ يستبرؤون بحيضة، بحيضة، نعم، لا تطع حامل حتى تضع، ولا غير الحمل حتى تحيض حيضة، هكذا أمر عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني مثل ما يحجب النساء حجاب خاص، يعني غير مسألة الإماء، حجاب الإماء غير حجاب الحرائر. نعم. ماذا يقصدنا بقولهن أبعد الله يهودية؟ غيرة النساء، هذه الغيرة والله عصرت يهودية، صارت مسلمة عندها الله ودخلت في الإسلام وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غيرة النساء الضرائر شأنهن شديد خطير. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابه حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس حاء وحدثنيه به عبد الله بن هاشم بن حيان واللفظ له حدثنا بهز حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت حدثنا أنس قال صارت صفية لدحية في مقسمه وجعلوا يمدحونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويقولون ما رأينا في السبي مثلها قال فبعث إلى دحية فأعطاه بها ما أراد ثم دفعها إلى أمي فقال أصلحيها قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر حتى إذا جعلها في ظهره نزل ثم ضرب عليها القبة فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل زاد فليأتنا به قال فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق حتى جعلوا من ذلك سوادا حيسا فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء قال فقال أنس فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قال فانطلقنا حتى إذا رأينا جدر المدينة هششنا إليها فرفعنا مطينا ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيته قال وصفية خلفه قد أردفها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعثرت مطية رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرع وصرعت قال فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترها قال فأتيناه فقال لم نضر قال فدخلنا المدينة فخرج جواري نسائه يتراءينها ويشمتن بصرعتها فخرج جواري نسائه يتراءينها ويشمتن بصرعتها فخرج جواري نسائه يتراءينها ويشمتن بصرعتها يشمتن نعم نعم اللهم استعان نعم. وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا بهز حاء وحدثني محمد بن رافع حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال جميعا حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس وهذا حديث بهز قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد فاذكرها علي قال فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها قال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فوليتها ظهري ونكست على عقبي فقلت يا زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك قالت